بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح المختصر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان آخر مجلس فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقلنا بأن ما قبله من الأبواب وما بعده إذا ما شاء الله مما سيذكره المصنف عقده فيما يتعلق بأعمال القلوب، وأعظمها وأجلها وأهمها المحبة والخوف والرجاء. سبق الكلام على باب المحبة وعلى باب الخوف، وأما باب الرجاء فإنه سيأتي بعد هذا الباب، لأنه قد خله في ما يتعلق بالأمن من مكر الله تعالى. سيأتي الكلام على جميع هذه الثلاثة معا عند ذاك الباب، متى تجتمع ومتى يغلب أحدها على الآخر. المصنف هنا رحمه الله تعالى لا زال يذكر الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب وأقوالها كما سبقنا في الدرس الماضي، فقال: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، هذا الباب مندرج تحت هذه الآية، يعني أنه ترجم بهذه الآية وما تدل عليه. وهذه الآية تدل كما يقول طائفة من العلماء، ونص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، على أن التوكل شرط في صحة الإيمان، وأنه لابد أن يكون عند المؤمن توكل على الله وتفويض للأمور عليه. والتوكل معناه التفويض، أي تفويض الأمر إلى الله تعالى، واعتماد العبد على الله جل وعلا في جميع أموره. وجمع فيه بين علم القلب وعمله كما يقول الحافظ ابن القيم وحافظ ابن رجب، بأن التوكل جمع الله، يعني بأنه جمع بالتوكل بين علم القلب وعمله. أما علمه فإنه لا بد أن يعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، وأما عمله فأن يفوض هذه الأمور إلى الله تعالى ويتوكل عليه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الله تعالى لما أمرنا بالتوكل دل هذا على أن التوكل عبادة من أعظم العبادات، وأن صرفها لغير الله تعالى شرك به ومنافاة لهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما مناسبته للأبواب قبله فإن من حقيقة الخوف على الله كما أشار إلى هذا ابن القيم أن من حقيقة الخوف من الله أن يتوكل العبد عليه يعني يحمله خوفه من الله تعالى إلى أن يتوكل عليه وأن يفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. هذا مناسبته للباب قبله. وأيضا المناسبة العامة هو أن هذه الأبواب متعلقة بأعمال القلوب. وهذه الآية فيها الحصر والقصر على التوكل أو في التوكل على الله تعالى، لأن من أساليب العرب أنهم إذا قدموا ما حقه التأخير دل هذا على إفادة الحصر. فإذا قدموا العامل المعمول على العامل فإن هذا يدل على الحصر، يعني كأن الأصل في السياق والعلم عند الله توكلوا على الله. فلما قال وعلى الله فتوكلوا فقدم ما حقه التأخير دل على الحصر وأنكم لا تتوكلون إلا على الله تعالى. وإذا عرفت أن التوكل من الأعمال القلبية المحضة التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك، كما نص على هذا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه أنه لا يجوز أن يقول العبد توكلت على الله ثم عليك، ليست كقول الإنسان استغفت بالله ثم يعني ما شاء الله ثم شئت أو عند الله ثم عندك. فلا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك. ما التعليل في هذا؟ التعليل في هذا أن التوكل عمل قلبي، ووقع في فتاوى اللجنة الدائمة جواز هذا، جواز أن يقول العبد توكلت على الله ثم عليك. وسئل العلامة الفوزان حفظه الله عن هذه الفتوى فغلطها وقال بأنهم لم يدرسوا هذه المسألة دراسة متأنية أو بهذا المعنى، موجود في تسجيلات الشيخ حفظه الله وقد سمعته منه في الدرس. وهذا هو العلة، العلة هي أن التوكل عمل قلبي لا يطلع عليه، ليست من الألفاظ. فلا يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل محصور في الله جل وعلا، وعلى الله فتوكل بهذا الحصر، ولأنه تفويض واعتماد من جهة القلب، يعني من جهة علم القلب وعمله. فلا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك. ووجه مناسبة الآية للباب، يعني الشاهد من الآية للباب، أن الله تعالى حصر التوكل فيه جل جلاله، فالتوكل لا يكون إلا على الله. قال وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا هو أنه لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية أيضا جاءت في سياق الحصر، وهي إنما، فإن إنا مع ما الكافة حرفان، إذا تركب كفت ما هذه إن من العمل، وكان المعنى لها الحصر، كان المعنى لها الحصر، وإنما من أشهر أساليب الحصر التي تستعملها العرب، إلا أن أقواها كما مر معنا هو النفي مع الإثبات. هذا أقوى أساليب الحصر عند العرب، إذا نفوا وأثبتوا هذا أقوى أساليب الحصر عندهم، ولذلك جاءت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فحصر الرب تبارك وتعالى هذه الأعمال وهي عبادات كلها فيه جل وعلا أو له تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني تحركت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كالآية التي قبلها يتوكلون على ربهم لا على غيره. وهذا حصر آخر للتوكل، وأنه لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، وهذا هو وجه مناسبة الآية لهذا الباب. قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا قبلها شيء نعم، وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا نداء لنبي الله صلى الله عليه وسلم، حسبك الله. الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي، فكافيك هو الله تبارك وتعالى. حسبك الله، على هذا الضمير هنا الكاف سيكون في محل النصب مفعول، مفعول به. عندنا الاسم المبهم ومن اتبعك من المؤمنين، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى من المفسرين وغيرهم فيما يعود عليه من هذا الاسم المبهم، هل يعود على الاسم الأحسن أو يعود على الضمير؟ والذي عليه جماهيرهم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة من كتبه، منها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأنا أذكر لكم أحيانا أقرب المراجع تراجعوها، وكذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي شيخ مشايخنا رحمه الله في كتابه تفسير، وغيرهم من أهل العلم تكلم عليها بكلام يعني مفيد جدا، الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد، وأن المعنى لهذه الآية الله كافيك وكافي المؤمنين لأنهم أتباعك، والمتبوع هل يكون كافيا أو يكون مكفيا؟ يكون مكفيا، يكون مكفيا. فأنت حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وليس معنى هذا أنه حسبك الله وحسبك المؤمنون من اتبعك من المؤمنين. وهذا المعنى شدد فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جدا، وذكر الآيات التي تقتضيه وتنصره وتدل عليه، وكذلك ما ذكرته لكم من هذه المراجع من أراد فهم هذا خلاصتها، من أراد فهمها وإطالة فيها يراجع على أقل الأقوى على أقل شيء كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي وكلام تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. شيخ الإسلام له كلام كثير، منها في كتاب قاعدة جليلة، ومنها في الرد على الأخنائي، ومنها في الرد على البكري، وغيرها من كتب. فحسبك الله أي كافيك الله وكافي المؤمنين من أتباعك، ولهذا قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فمن كفايته وحسبه لك أنه أيدك بهذه المؤمنين وبهؤلاء المؤمنين. ووجه الشاهد من الآية ظاهر، وهي أن من توكل على الله على الحقيقة بأن فوض أمره إلى الله وعلم أن أفضل ما هو فيه ما اختاره الله له فإن الله يكفيه، فإن الله يكفيه كل أمر ألم به وأهمه. وهذا هو حقيقة التوكل، أن يطرح المرء قلبه بين يدي الله تعالى، وأن يطرح كل ما في قلبه من التعلق حتى بالأسباب الشرعية، لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها، وإنما يجعلها أسبابا فقط ليس للقلب وصول إليها إطلاقا. هذا حقيقة السبب، والناس يغلطون به. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الاعتماد على الأسباب شرك بالله تعالى، وترك الأسباب قدح في الشريعة، قدح في العقل وفي الشريعة. فإذا اعتمد على السبب وفوض أمره إلى السبب كان ذلك شركا، وإذا ترك السبب كان قدحا في الشريعة وقدحا في العقل. فهو يعمل بالأسباب ولا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها بقلبه أبدا، لا من جهة التقصير في فعلها ولا من جهة الزيادة فيها، بل كل اعتماده على الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور لا يمكن أن تقع إلا بهذه الأسباب، وإلا لم يلتفت إليها. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه، هو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث صححه العراقي في تخريج إحياء علوم الدين، وصححه العلامة الألباني في السلسلة وفي غيرها من الكتب. وفيه بيان إلى أن الأسباب لا بد منها، ولكن لا يقع في قلب العبد التفات إليها إطلاقا، ويعتمد على الله في جميع أموره. وجه الشاهد من الآية ظاهر في أن من توكل على الله كفاه كل ما يلم به ويهمه. ومما ينبغي أن يلتفت إليه قلب المؤمن ما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن يعلم العبد أن أفضل ما هو فيه ما اختاره الله تبارك وتعالى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه مسلم في حديث من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فعجبا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير بدون استثناء، أكدها كله، إن أمره كله له خير. متى؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. كذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي المقداد أبي المعبد، من حديث أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواه. فإن جنبه الله تعالى جنبا، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعله، من الذي جنبه؟ الله تبارك وتعالى، فضل من الله. فإن ابتلاه الله بها فصبر فلا زال في دائرة السعادة، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذه واها كلمة تبالغ العرب إذا أطلقتها بالتعجب، واها واها لفلان، تعجب مما له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب لمن كان هذا حاله. فقوله تبارك وتعالى هنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن الحسب هو الكافي. وإذا أراد العبد أن يكون الله جل وعلا هو كافيه المتوكل بأموره، فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا. لهذا اقرأوا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كم يقولون على الله توكلنا، كلهم يذكرون التوكل، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى قول إبراهيم الخليل وقول ابنه محمد عليه الصلاة والسلام ومن معهم في يوم بعد أحد. فهنا المصنف رحمه الله ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري وعند النسائي كما وقع في نسخة أخرى. هل عندكم النسائي زيادة النسخة التي قرأ منها القارئ في عند البخاري؟ لكن النسخة التي هي أكثر التي أحفظها من كتاب التوحيد أنها أيضا فيها النسائي. أنت قرأت في البخاري صح؟ بس البخاري وهنا النسائي عندك النسائي وهذا والذي وقع بالشروح أيضا العزو إلى النسائي في كتاب التفسير من سننه. هذا الأثر في صحيح البخاري قال عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم قالها كما جاء في الحديث وكذلك يعني كما هو ظاهر القرآن قالها عندما ألقي في النار وهذه من أعظم المصائب وأجلها. فهم قد أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في النار وأضرموا نارا لو مرت الطير في أعلى لطالتها ولم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها إلا بالمنجنيق. فلما ألقي فيها قال هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل فكفاه الله النار فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما قال النبي لما كانت وقعة أحد كانت غزوة أحد وابتلى الله جل وعلا المسلمين بما ابتلاهم الله به إلا أن ابن عباس كان يكره أن يقال بأن أحد كانت هزيمة ويستدل بقوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه قال والحس القتل وقد وقعت فيه المقتلة في غزوة أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرماة الذين كانوا على جبل الرماة المعروف ومن معهم من أميرهم لا تنزلوا وإن رأيتم الطيور تتخطفنا. وكان خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه مع المشركين كان من دواهي العرب في كل ما تحمله كلمة العرب من الداهية من الدهاء. التف على الرماة لما رآهم نزلوا لأنهم كانوا يسقونهم في النبال ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء وحصل من البلاء على المسلمين شيء كثير لو لم يكن إلا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ابتلي بابتلاءات شديدة كان أشدها على نفسه قتل حمزة ابن عبد المطلب ما كن يطلب لقب هذا لقب بأسد الله ويلقب بسيد الشهداء وكنيته أبو عمارة. هذا باب مهم من باب علم الحديث معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين كما قال الحافظ في النخبة قال في آخرها ومن المهم أن يعرف أسماء المكنين وكنى رحمه على الصحابة. هذا حمزة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء وأسد الله لقب بهذا أبو عمارة كان من أشد الأمور التي حصلت على النبي عليه الصلاة والسلام مقتل حمزة. وكان حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تجد صفية يعني من عمته التي هي أخت حمزة وكانت تحبه حبا جميلا لتركته حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع والعباهي يعني الطيور ولكنه كره هذا حتى لا تساء صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن طبعا حصل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حفر الحفرة من قميئة وسقط فيها فكسرت رباعيته التي بين الثانية والناجم وشج جبينه وهشمت البيضة على رأسه واشتهر بين المسلمين أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات. كانت وقعة وزلزلة شديدة. انطلق المشركون وقال أبو سفيان بن حرب وكان أيضا مع المشركين في تلك الغزوة وقال سفيان بن حرب وستجدون مثلة لم أمر بها ولم تسألني سبحان ربي العظيم بالعرب وما يريد سمعتها عند الحق. أبو سفيان هذه الثانية من شدة رجاحة عقله لما طلبه هرقل ماذا قال؟ قالوا لولا أن يأثر الناس علي كذبة ما قلتها. ولهذا قال ما استطعت أن أدخل إلا هذا نحن وهو في مدة. قال له هل يغضب؟ قال لا ونحن وإياه في مدة يعني ما زال الصلح سوف الحديبية بيننا قالوا لم أستطع إلا أن أرسل هذه الكلمة. وكانوا يعني يستاءون جدا مما يقدح في أعراضهم. واليوم ربما تجد من ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الدعوة أو من هو مرموق بالشخصيات لا تجد عنده غضاضة أن يكذب اليوم كذبة ثم يكذب اليوم الثاني كذبة أكبر منها تبلغ الآفاق. وكم ستسمع وكم سترى مما ينشره المتتبعون لهذه الأمور من أن فلانا قال كذا ثم قال كذا من الكذب الصراح لا يحتمل تأويل. وأبو سفيان ماذا قال لما حصل ما حصل في غزوة أحد؟ نحن نحتاج إلى شيء من التربية. ماذا قال أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه؟ قال وستجدون مثلة لأنهم مثلوا بحمزة وبقروا بطنه ومثلوا ببعض الصحابة وقطعوا ألوفهم وآذانهم. فقال أبو سفيان وستجدون مثلة لمن ينادي؟ ينادي النبي عليه الصلاة والسلام وينادي أبا بكر وعمر خصوصا هؤلاء. صلت من الخطابات فيما بينهم شيء كثير. علوه بل لما قال قال لا تردون عليك قال الله على وأعجلت. ولما قال قتلانا قال لهم قالوا له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. حصلت أشياء كثيرة من هذه الأشياء أن أبا سفيان قال ستجدون مثلة لم أأمر بها لأنه هو أمير الجيش وأمير جيش المشركين ولم تسؤني يعني بعدها قد حصل وقعت. فكانوا يريدون التشفي مما حصل لهم في يوم بدء من الشدة والمكال الذي نكل بهم وذهاب رؤوس قريش في ذلك المعركة. الشاهد من هذا أنه انطلق المشركون وفي انطلاقهم جاء رجل وقال بأن المشركين قد عزموا أن يرجعوا إلى المدينة لأن المسلمين في شدة وجراح وضعف كما ظنوا هم أنفسهم. فقالوا إنهم قد عزموا على الرجوع إلى المدينة الذين قال لهم الناس ورجل واحد هذا مما يطلق عليه العام ويراد به خصاص لأن ألف تفيد العموم وألف تفيد الكل بالعموم إذا الجمع الإفراد كالعليم. قال إن يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جهزوا أنفسهم ليلحقوا بمن؟ بالمشركين. فلحقوهم حتى وصلوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوهم ثم رجعوا. وهذا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى وما أراده ابن عباس رضي الله عنهما من سياق هذه الآية. وفي غزواته وفي سيرته وفي سيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من العبر والعظات شيء كثير. وأنا أنصح إخواني دائما يعني في المجالس الخاصة والعامة أن يجعلوا لهم يعني برنامج اسمه ملح العلم. وأحسن ملح العلم سير السلف. إيش معنى ملح العلم؟ في عقد. نحن الآن في الدرس هذا ماذا يسمى؟ عقد ولا ملح؟ عقد. هذا كتاب التوحيد يحتاج إلى فهم وإلى تدقيق وإلى نظر في كتب التفسير وفي شرح الحديث وما أشبه ذلك. ونحتاج إلى ملح تعيدنا إلى العلم تربطنا بطريقة أحسن الملح. طبعا بعض الناس يفضل الشعر وبعضهم يفضل القصص والأدب. أفضل الملح سير السلف من الصحابة والتابعين خصوصا هذه الطبقة الصحابة والتابعين من أتباع التابعين كمالك ومن جاء بعدهم كالشافعي وأحمد لا شك في إمامته. فيجعل له بعد فترة وفترة بعد يوم وكنت سمعت شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول قال ربما أجد في نفسي شيئا من الملالة. طبيعة الإنسان. ولهذا كان علي يقول إن للنفس إقبالا وإدبارا فأجموها يعني أعطوها شيء يغير لها الحياة. قال فكنت إذا وجدت من نفسي فتورا أقرأ في كتب التراجم فيعود إلي نشاط. هذا كان يقول الشيخ مكرم. الشاهد يعني كنت آخر ما قرأته من التراجم ترجمة الملك الصالح العادل يعني سبحان الله. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف عجيبة جدا من التزكيات وهو النجاشي. أصحمه ابن أبجر رحمه الله ورضي عنه. انظر ماذا قال في النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالهجرة إلى مكة الهجرة الأولى قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. تزكية تزكية عجيبة جدا. ولما مات النجاشي ماذا قال؟ قال إنه مات لكم أخ أو رجل، إنه مات رجل صالح. صالح الكلمة من تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت إلى ترجمة النجاشي قبل توليه للملك وكيف أعانه الله تبارك وتعالى حفظه من القتل الذي أراده له الحبشة بعد أن قتلوا أباه، وما حصل له من التشريد وأنه بيع بثمن بخس وهو ملك، ثم رد الله عليه ملكه وقال كلمة مشهورة: لم يقبل الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي، ولا أطاع الناس فيا فلا أقبلها من خلقه، ولا أطاع الناس فيا فلا أطيع الناس فيه. لما جاء عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة أرادوا أن يردوا المسلمين. الشاهد من هذا أن من أحسن ملح العلم يكتب التراجم، سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام للذهبي، البداية والنهاية. وأنصحك بقراءة الأئمة الكبار، لأن بعض التراجم ربما يجد فيها طالب العلم أشياء لا يستطيع صياغتها. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. أن التوكل من الفرائض، وهذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. هذه المسألة احفظها، ما دام فرضا فإنه عبادة، وما دام عبادة فإنه من التوحيد. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان، كما نص على هذا الحافظ ابن القيم في المدارج. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، وعرفنا ما فيها من التفسير: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها، في آخرها الذي هو أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق، عرفنا تفسير الآيات التي فيها. نعم. الثالثة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم. هي هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. ومعنى هذا أن الإنسان إذا وقعت به شدة فإنه يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا يستهين بها، ويقولها في كل نازلة وفي كل شيء يفعله. وإن قالها فلا بأس، لكنها كما رأيت قيلت في أي شيء؟ في الشدائد، لما ألقي إبراهيم في النار، ولما قال الناس: وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. قال المصنف: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال ومن يقنط من رحمة الله إلا الضال. قال ومن يقنط من رحمة الله. لا، انظر السيدة. قال ومن يقنط اقرأ. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. أنا على الله ليست على هذه مرتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب أيضا من الأبواب التي لها تعلق بأعمال القلوب، بل هو من أجلها. وأدخل فيه العلماء رحمهم الله تعالى مسألة الرجاء، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، فإن هذا الباب يدخل فيه ما يتعلق بالرجاء كما سيتبين إن شاء الله. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الهمزة للاستفهام، يعني هل أمنوا مكر الله مع قيامهم على المعاصي والكفر والضلال وما يستجلب النقم أن يصل بهم الأمر إلى أن يأمنوا مكر الله فلا يعاقبون على ما هم فيه. وهذه الآية جاءت في سورة الأعراف بعد قوله تعالى بعد قوله تبارك وتعالى ما ذكر أهل الأرض فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل مع قيامهم على الكفر والضلال والفسوق وأنواع الفساد اجتمع إلى فعل المعصية أن يأمنوا مكر الله تبارك وتعالى ويسيء الظن به حتى يقع في قلوبهم أنهم لا يحاسبون على هذه الأعمال؟ هذا ذنب على ذنب. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الركون إلى الله تعالى والخوف منه من أعظم دلائل التوحيد. فإذا ركن الإنسان إلى نفسه وسلب الخوف أو وذهب الخوف من قلبه فإن هذا قد يناقض التوحيد وقد ينقصه. وهذا هو مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مناسبته للباب قبله من جهة أن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى ينافي التوكل على الله، لأن حقيقة التوكل كما ربما تذكرون لأنه في هذا الدرس قلناه حقيقة التوكل أن يخاف العبد من الله تعالى، هذا من حقائق التوكل. فإذا أمن مكر الله ذهب خوفه من قلبه، وإذا ذهب خوفه من قلبه هذا دليل على عدم توكله على الله جل وعلا. أفأمنوا مكر الله؟ مكر الله هنا المكر المضاف إلى الله تبارك وتعالى ليس من إضافة الوصف المطلق، وإنما هذا الوصف من باب المقابلة والمجازاة. ولم يصف الله تبارك وتعالى نفسه بالمكر ولا بالكيد، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما جاء الوصف به بالقرآن على سبيل الجزاء والمقابلة. فمثلا في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وكما في هذا في قصة من؟ قصة صالح. وقال مع عيسى قال في مع عيسى ويمكرون ويمكر الله. وقال في الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فجعل الله مكره وكيده بمن مكر لأوليائه، جعله كمالا. وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الشريعة ويدل عليه العقل، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يمكر لأوليائه ولم يكد لأوليائه مع كيد أعدائه لهم كان ذلك من إسلام أوليائه لهم. والله جل وعلا من أسمائه المؤمن، والمؤمن هو الذي يؤمن أوليائه، من أسماء الله المؤمن ومن معاني الذي يؤمن أوليائه. فالله تبارك وتعالى يتولاهم لما فوضوا أمورهم إليه إنهم يكيدون كيدا. فهذا الوصف يوصف الله تبارك وتعالى به من باب المقابلة. كما أن علاقة هذا الباب بالبابين قبله أو بالبابين اللذين قبل الباب الذي قبله وهو باب المحبة وباب الخوف، أن الرجاء لا بد وأن يجتمع مع الخوف في قلب المؤمن. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الخوف مع الرجاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة لو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة ما طمع في رحمته. ولو علم المؤمن ما عند الله من الثواب والجزاء ما طمع في رحمته، والعكس العكس نعم. لو علم الكافر ما عند الله من العقوبة ما أمن أو ما طمع ما أمن من عقوبته، ولو علم المؤمن ما عند الله من الجزاء ما أمن. لا إله إلا الله ما خاف ما ما كنت ما كان في الحسبان أن يأتي هذا الباب. على كل حال لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة نعم ما أمن إذا من العقوبة. إذا يعني نترك الحديث. كان مالك وعفان بن مسلم الصفار ومحمد بن سيرين إذا شكوا في لفظة من الحديث يقول، كما ذكرنا هذا في مناسبة الله، حتى أن ابن سيرين لما روى حديث سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة حديث الذي هو حديث باليدين، ماذا قال ابن سيرين؟ قال ابن سيرين هو الذي يحدث محمد بن سيرين هو الذي يروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال بأنه سهى في إحدى صلاة العشي، قال ذكرها أبو هريرة ونسيتها ولم يذكرها. هذا فيه أنه كان بعض الأئمة إذا شك في الحديث تركه ولم يحدث به. المهم تراجع عن هذا البخاري ليس شكا أيضا، يعني قلة التركيز ما ضبط الحديث على كل حال. بعدين قصقص ولو علم أن الكافر ما عند الله من العذاب ما طمع في رحمته ما طمع هذا هو الحديث ما طمع في رحمته، وهذا الذي نريده. فالشاهد من هذا أن الإيمان حقيقة صحيح. طيب نص الحديث إذا أحسن حتى نستفيد جميعا. صحيح البخاري مع الإسناد أقام الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن سعيد ما كنت أبو رجاء البغلاني، وليس في الكتب الستة أحد من يسمى بهذا الاسم، يعني معناه أن هذا مما يخفف عليك الكفر، ما في شيء في الكتب الستة سوى هذا الاسم. نعم أبو رجاء من العطاري عن عمرو بن أبي عمرو البغلاني يا أبو رجاء البغلاني. نعم عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ذكر الباب هو هنا قبل باب الصبر عن المحارم، لا أشوف الصبر اللي قبله باب الخصب والمداوم عن العمل الله لا أشكر له الترتيب الله بواب أشوف الخوف مع الرجاء، وهذا هو الذي أرده في هذا الموضوع، هو أن قلب المؤمن لا بد أن يجتمع فيه الخوف مع الرجاء، وأن الخوف إذا استولى على قلب المؤمن خرج به إلى اليأس والخلوف، والرجاء إذا استولى وانفرد بقلب المؤمن خرج به إلى الأمن من مكر الله تعالى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكثير من الأئمة، من أنه هذا إجماع منهم من أنه لا بد وأن يجتمع في قلب المؤمن الخوف والرجاء، وأن الخوف إذا تسلط على قلب العبد وارتفع منه الرجاء خرج به إلى اليأس والقنوط، وإذا استولى عليه الرجاء وتسلط عليه وارتفع الخوف من قلبه دخل في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فلا بد وأن يجتمع في قلب المؤمن هذا الخوف وهذا الرجاء، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. ولا بد أن يكون هناك الحب والخوف والرجاء، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان ما دار حتى دارت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الأمر لا بد منه أن يتحقق في قلب العبد الخوف الذي يحمله على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كذلك الرجاء الذي يحدو به إلى مواصلة الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الآية الدلالة منها ظاهرة على هذا الذي أراده المصنف، وهو أن العبد لا يجمع بين فعل الذنب والأمر من مكر الله تعالى، وهذا ذنب على ذنب. فإن ابتلاه الله بشيء من المعاصي عافانا الله وإياك، فإنه يخاف من الله تبارك وتعالى أن يسلبه الإيمان، قد يصل الأمر إلى هذا. كان إبراهيم بن يزيد النخعي لما حضرته الوفاة رحمه الله ورضي عنه، وكان من الخائفين الوجلين لما حضرته الوفاة، وكذلك جاء نحوه عن سفيان بن سعيد الثوري أنه حمل عودا فقال ما ذنوبي إلا كهذا، يعني أنها شيء يسير، وإنما أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، إنما أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. إبراهيم النخعي هذا يعني عجم في الأمة، هو الذي قال كما عند العزلة كما عند الخطابي في العزلة والخلطة لما سئل عن مسألة وأظن السائل له هو المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب، هذا الذي يغلب على ظنه، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العزلة، ماذا قال؟ قال تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. إبراهيم النخعي يعني كان يلقب بفقيه أهل الكوفة في حياته، ليس السائل له سعيد، ليس في الأثر هذا سؤال، السؤال حصل مع سفيان الثوري فيما يظهر الله أعلم، أو مع سعيد المسيب لما قال أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم أن احتيج إليه. إما هذا أمير المؤمنين في الحديث في مكة، وهذا فقيه أهل الكوفة في العراق، وإبراهيم النخعي يقول يعني تكلمت في العلم وحدثت وأفتيت ولو وجدت بدا يعني ما يعذرني عند الله ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وسعيد بن المسير لما جاءه ظهر ما يعني ليس سعيد بن المسيب، لأن المسيب بن حزم هو السائل، أحد الأئمة جاءه المسيب بن حزم الذي والد سعيد المسيب وابن حزم الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي طالب في قصة وفاته، فسأله عن مسألة قال ما وجدت غيري، قال لا إلا أنت، قال أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة. ونظرت من القائل مدام أبو الأحسن موجود على الشيخ محمد بن هادي في والوهم يحصل والحب صواهم، فقال أخاف أن يكون الله قد هو في كتاب العزة والفصل أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم أن افتيج إليه. في العزة عندي مصور ما هو إذا أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم المراجعة أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم الاحتياج إليه، المقصود والأثر. ومثل هذا عندما يتكلم بهؤلاء الأئمة مع ما بسط الله لهم تبارك وتعالى في العلم، ماذا عسى أن يقول أمثالنا من أبي شبر وأبي ولو قال فلم يبلغ الذراع لا تسأل. قال رحمه الله تعالى وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية جاءت في سياق قصة إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بالغلام إسحاق. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فوصف الله تبارك وتعالى القانط من رحمة الله تعالى بالضلال. وسيأتي معنا في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود التعبير باليأس وبالقنوط. سيأتي الكلام هل هناك فرق بينها أو لا. ووجه الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى حكم بالضلال على من قنط نفسه من رحمة الله تعالى. وأن إبراهيم عليه السلام لما قال هذه الكلمة لم يكن من القانطين، وأراد أن يشير إلى هذا المعنى، فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا قنوط، لا قنوط من رحمة الله تعالى كائنا ما بلغت به بالعبد ذنوبه ما دامت الروح في الجسد لم تغرغر بها، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. لأن الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال المصنف رحمه الله ووجه الشاهد من الآية ظاهر، هو أن المسلم لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله. وقد عد كل من صنف من العلماء في الكبائر القنوط من رحمة الله من الكبائر، وبوبوا على هذا بأن القنوط من رحمة الله تعالى من كبائر الذنوب. وحقيقته أن يظن العبد أن الله تبارك وتعالى لا يرحمه أو لا يتوب عليه مع ذنوبه. فالقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. كل من صنف في كبائر الذنوب نثرا ونظما عدوا القنوط من رحمة الله من الكبائر. ويدل على هذا ما سيأتي من الآثار. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. سئل عن الكبائر. هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى لم يخرجه، وقد رواه البزار والطبراني وغيرهما، وفيه شبيب بن بشر من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس. وشبيب هذا مختلف فيه، ولينه الحافظ لينه الإمام ابن أبي حاتم، وأكثر المحدثين على أنه لين الحديث، ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن الدهيك وشيخنا مقبل عليه رحمة الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير. وقال الحافظ ابن كثير الأشبه فيه الوقف، يعني أن الأصح به أنه موقوف على ابن عباس. وهذا الحديث صححه حافظ النووي الحافظ العراقي والعلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، صححه مرفوعا. فهو مختلف في رفعه ووقفه، ولكن ابن كثير رحمه الله رجح أن الأشبه فيه أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما، في معنى أنه سئل عن الكبائر. ما هي؟ ما الكبائر؟ والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة ما رتب عليه الشرع حدا كالزنا والقذف وشرب الخمر، أو تهديد بعقوبة في الآخرة مثل الإسبال، إسبال الثياب مثلا وما شابه ذلك، وهذا كثير. أو قرن بلعن أو قرن بلعن أو بنفي للإيمان أو الإسلام. هذا أهم ضوابط التي تعرف بها الكبائر مع ماذا أيضا؟ مع التصريح، البراءة داخلة في النفي مع التصريح بلفظ الكبيرة، هذا أصل. إذا جاء من الكبائر، الكبائر سبع مثلا، أكبر الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين، هذا خلاص لفظ عندك صريح. معنى ماذا نريد بهذا؟ إذا صرح بأنها كبيرة انتهى الأمر. ثم ما لم يصرح بأنه كبيرة وهو من الكبائر وهي كثيرة، منها أن يكون عليه عقوبة، عليه حد الشرع مثل ما ذكرنا قبل قليل، ومنها أن ترتب عليه عقوبة في الآخرة في السياق نفسه، يعني في السياق المعصية هذه، ومنها أن ينفى الإيمان أو الإسلام أو يقرن بالبراءة، ومنها أن يقرن الفعل باللعن أو القول لأنه طرد من رحمة الله. فيقول أكبر الكبائر الشرك بالله، من الكبائر الشرك بالله، وعرضنا الشرك وأنه دعوة غير الله تبارك وتعالى أو تسوية الله تبارك وتعالى فيما هو من خصائصه، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله مر معنا في الآية القنوط من رحمة الله، فهل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ هذا اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. من هم من يقول اليأس هو القنوط والقنوط هو اليأس؟ وهذا قول بعيد مستضعف، لأنه راجع إلى القول بالترادف، والقول بالترادف قول ضعيف، ومذهب الكوفيين والبصريون والمحققون من النحاة على أنه لا ترادف في الألفاظ في كلام العرب، وقال به طوائف من أهل العلم. والعرب إذا فارقت بين اللفظين فإنها تريد في كل واحد منهما زيادة في المعنى. ومنهم من قال بالفرق، ثم اختلف هؤلاء المفرقون، اختلف المفرقون في هذا، في جعل القنوط، فمنهم من جعل القنوط أشد من اليأس، ومنهم من جعل اليأس أشد من القنوط. وما مأخذهم؟ مأخذهم أنهم قالوا إن الله تعالى قرن اليأس بالكفر، يعني وصف اليائس بالكفر. أين تجد؟ إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فقالوا إذن اليأس أشد من القنوط، والقنوط جعله الله تبارك وتعالى ضلالا، فقال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأجيب عن هذا بأن الوصف بالضلال لا ينفي الوصف بالكفر، وإنما يكون زيادة عليه. وقالوا نعم كل كفر ضلال، لكن ليس كل ضلال كفرا، هذا معلوم، لكن لا يمتنع أن يكون ضلالا مع كونه كفر. ومنهم من قال، وهذا هو أحسن، منهم من قال القنوط في رفع النقمة والمصيبة، واليأس في جلب النعمة والرحمة، فكل واحد من اللفظين له تعلق في قلب العبد وقد يجتمعا معا. ومن خطورة هذا الباب أن الحافظ أبا جعفر الطحاوي في متن عقيدته المشهورة الصغيرة قال فيها والأمن والقنوط ينقلان عن الملة. فإذا تمحض في قلب المؤمن أنه يقنط من رحمة الله ولا يرجو رحمته، فإن هذا موصل له إلى الخروج عن الإسلام عياذا بالله. الكافر كافر أصلي في هذا الباب، فإذا زاد مع كفره إلى أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله زاد في كفره، لأن الله تعالى قال إنما النسيء زيادة بالكفر، قال شيخ الإسلام الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. هذا الباب باب خطير جدا بهذا القلب العبد، يعني يدرك هذه المعاني ويستحضر هذه الأمور حتى لا يقنط من روح الله، لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله الذي هو فرجه وتنفيسه عند حصول الملمات والمهمات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، لا إله إلا الله، إشراك بالله، والأمن من متر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. كل هذا عرفناه فيما تقدم. قال رواه عبد الرزاق، وهذا الأثر صححه الحافظ ابن كثير والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير، حسنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، حسنه شيخنا مقبل عليه رحمه الله بتعليقه على تفسير ابن كثير، وهو أثر صحيح إلى ابن مسعود، وهو مما يقال فيه بأنه لا يقال من قبيل الرأي. وابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه أكبر الكبائر الإشراك بالله، يعني أنه أن الكبائر فيها تفاوت، كما جاء في جملة من الأحاديث من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة وفي عبد الحارث الصحيحين. أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذه من أكبر الكبائر. فقلب المؤمن يتنقل بين هذه الأمور، لا ييأس، يخاف لكن لا يقنط، يخاف لكن لا يقنط ولا ييأس. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الإعراف، وعرفنا أفأمنوا مكر الله، وأنها جاءت في سياق عكوف الناس على ما يغضب الله تعالى، ومع ذلك يأمنون مكر الله. نعم. الثانية تفسير آية الحجر التي جاءت في سياق قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وهذا مما يدل على أنها من الكبائر أن يأمن العبد مكر الله يمكر به. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، وأنه أيضا من الكبائر وقد ينقل عن الإسلام، كما ذكرت لكم قول الحافظ أبي جعفر الطحاوي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.